استطاع أن يقرأ في اليوم 10 أجزاء ويختم في 3 أيام، ويستطيع أن يسبح شيئا عظيما بعشرات الألوف. ومن لم ينظم وقته قد لا يستطيع أن ينظم هذه العبادات، وقد يستكثر ما ينقل عنه أو يرى أن هناك مبالغات فيما ينقل عن السلف، كما يجري الآن في تعليقة المعاصي على كتب الأولين. إذا مروا بالرجل بأنه يصلي في اليوم 50 تسليمة أو 100 تسليمة استكثروا ذلك، قالوا كيف ذلك؟ ثم يحسبون بالساعات والدقائق، وننظر قضية البركة وما جعل الله جل في أعمالهم من البركة. وكما الإمام أحمد رحمه الله تعالى قابل سجنه يصلي في اليوم 300 ركعة، وحين ضرب وآل مواره كان يصلي إلى الراقي ربه في اليوم 150 ركعة ولا يزال عنه، يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذ بي لا أعيذنه. لماذا؟ لأنه قد صار إلى طاعة الله جل وعلا. والله شكور يجزي على العمل القليل الشيء الكثير، وذاك العبد يعصي الله جل وعلا طول عمره في الشرك أو في الكبر أو فيما دون ذلك، ثم يتوب فيتوب الله عليه. وذلك حين ذكر الله جل وعلا عن قوم لقد كفر الذي قال إن الله ثالث، قال الله جل وعلا وإني لغفر أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، أفلا فتح الله لهم باب التوبة، مع أن يقول إن الله ثالث ثلاثة. إنسان يعبد غير الله طول عمره ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه فيموت يدخل الجنة، كالوصير كما في المسند الذي كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ويعادي الصحابة، ثم أسلم وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يركع لله ركعة قط، فأتى سهم غرب فقتل فدخل الجنة. فالله يجزي على العمل، يجزي على العمل القليل الثواب الكثير.